وفيها أنه لا يمكن الجمع بين موالاة الكافرين وموالاة المؤمنين. الآن يعني بين تعالى بعد هذا مصير المنافقين، يقول يعني ولما ذكر تعالى سوء صنيع المنافقين وأعمالهم في الدنيا بين مصيرهم في الآخرة، سوء مصيرهم في الآخرة، فقال إن المنافقين هم بكسر. في شيء تضاف؟ وقعت ولما نهاهم عن فعل المنافقين استأنف بيان جزائهم عندهم وغير ما في ها؟ غير ما فيه غير يعني غير البقاعي ولما ذكر تعالى سوء صنيع المنافقين وقبح أفعالهم بين سوء مصيرهم وشناعة جزائهم تهديدا لهم وتحذيرا من التشبه بهم، فقال سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. تفسير الآية. اقرأ بالكثير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار الآية، ثم أخبر سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أي يوم القيامة جزاء على كفرهم الغليظ. قال الوالبي عن ابن عباس في الدرك الأسفل من النار أي في أسفل النار، وقال غيره النار دركات كما أن الجنة درجات. وقال سفيان الثوري عن عاصم عن ذكوان أبي صالح عن أبي هريرة في قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار قال في توابيت ترتج عليهم كذا. لا لا نحو في توابيت ترتج. ليش؟ لأنه ترتج معناها تغلق وتقفل، لأن الرتاج هو القفل في اللغة. ترتج عليهم. قال في توابيت ترتج عليهم. كذا رواه ابن جرير عن ابن وكيع عن يحيى بن يمان عن سفيان به، ورواه ابن أبي حاتم عن المنذر بن شاذان عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم فتوقد من تحتهم ومن فوقهم. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار. حد لحظة شوي. يقول رتج الباب أغلقه، وأرتج عليه استغلق عليه الكلام. يعني لو واحد قام يتكلم ما عرف ايش يقول، حاول ما يقولون في اللغة أرتج عليه. وفي كتب الأدب يقولون باب في من أرتج عليه، قام مثل يعني من زمان مثلا خطبة الجمعة ما كان فيه الأوراق، فيطلع على أنه سيرتج الخطبة فيرتج عليه يغلق، ما يعني حاول يتكلم ما. فكان طبعا تصرفاته تختلف، اللي ايش ينزل يطلع واحد بداله هذا في الاخير، واللي بعد شوي يقول يسكت ثم يتكلم، واللي يقول اصبروا سيأتي الله بالفرج. وصعد احد الولاة ليخطب فارتج عليه، فنظر فقال يا اقرع انت الذي استغلق عليه، خذوه فاجلدوه، ما له ذنب مسكين جالس. فصل أو باب في من أرتج عليه. أرتج واسترتج. أرتجت الناقة أغلقت رحمها على الماء، وأرتجت الدجاجة امتلأ بطنها بيضا، وأرتج البحر مش ارتج أرتج، هاج وكثر ماؤه فغمر كل شيء، أرتج البحر. وأرتجت السنة أطبقت بالجد، وأرتج الثلج دام وأطبق، وأرتج الخصب عم الأرض، وأرتجت الأتان حملت. والرتج محركة الباب العظيم كالرتاج، وهو الباب المغلق وعليه باب صغير. والمراتج الطرق الضيقة، والرتائج الصخور. أيوة. ورتج وغلق أي لأنه قال رتج ومال رتج، مال رتج وغلق خلاف طلق وسكة، مسألة المال. طيب إذن الرتاج الباب المغلق، الرتاج طيب نعم. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيب عن خيثمة عن عبد الله يعني بن مسعود إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار قال في توابيت من نار تطبق عليهم. ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن وكيع عن سفيان عن سلمة عن خيثمة عن ابن مسعود إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار قال في توابيت من حديد مبهمة عليهم. ومعنى قوله مبهمة أي مغلقة مقفلة لا يهتدى لمكان فتحها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود سئل عن المنافقين فقال يجعلون في توابيت من نار فتطبق عليهم في أسفل درك من النار ولن تجد لهم نصيرا أي ينقذهم مما هم فيه ويخرجهم من أليم العذاب. طيب عندنا ثلاثة وعندنا عدة آثار. قال الوالبي عن ابن عباس في الدرك الأسفل من النار أي في أسفل النار. وقال غير النار دركات كما نجد درجات. وقال سفيان عن عاصم عن ذكوان عن أبي هريرة. وقال سفيان الثوري عن عاصم عن ذكوان أبي صالح عن أبي هريرة. في توابيت ترتج عليهم. رواه ابن جرير عن ابن وكيع عن يحيى بن يمان عن سفيان. هذا ضعيف يعني من طريق ابن جرير ولكن له ايش؟ له شواهد وقد صح من وجه اخر عند ابن ابي حاتم. فرواية ابن أبي حاتم عن المنذر بن شاذان عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة إسناده صحيح أو حسن. إذن شوف كما رواه وقال كما رواه ابن جرير عن ابن وكيع. شفت العبارة هذه؟ شفت عبارة كما رواه ابن جرير عن ابن وكيع؟ كذا رواه ابن جرير عن ابن وكيع. ابن وكيع ضعيف. طيب بعدين نقول ورواه ابن ابي حاتم عن المنذر بن شاذان عن عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن عاصم عن ابي صالح هذا إسناده صحيح أو حسن. طيب بعدين وقال ابن جرير حدثنا عبد الرحمن حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن خيثمة عن عبد الله يعني بن مسعود إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار في توابيت من النار تطبق عليهم. هذا إسناده صحيح. خلنا نقول رجاله ثقات أحسن رجاله ثقات لكن خيثمة لم يسمع من ابن مسعود كما قال أحمد وأبو زرعة. طيب. ثم روى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن وكيع عن سفيان عن سلمة عن خيثمة عن ابن مسعود، نفس الشيء خيثمة مسعود. طيب، ومعنى قول مبهمة أي مغلقة مقفلة لا يهتدى لمكان فتحها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن يزيد، هذا الألهاني ضعيف، علي بن يزيد الألهاني ضعيف، عن قاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود سئل عن المنافقين فقال يجعلون في توابيت من نار فتطبق عليهم في أسفل درك من النار. إذن بمجموع هذه صح، خلاص بمجموع هذه يصح، لأن هذا خبر غيب، هذا يعني خبر غيب عن النار، خبر غيب. يعني احنا هنقول عبارة وقد صح من طرق عن أبي هريرة وابن مسعود كذا في يعني خلاصة، فسنقول وقد صح من طرق عن أبي هريرة وابن مسعود. فهذا إذا جينا نكتب في التفسير الآن، وقد ورد عند ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة عن خيثمة عن عبد الله، رجال وثقات، سلمة بن كهيل وخيثمة بن عبد الرحمن الجعفي الكوفي عبد الله بن مسعود. قال ابن أبي حاتم حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا إسرائيل عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم فيوقدوا من تحتها ومن فوقهم، وسنده حسن وعاصم وابن بهدل وأبو صالح وذكوان السمان. طيب، في التوبة إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، سيأتي حديث البخاري، سيأتي حديث البخاري ابن كثير ما ذكره، حديث البخاري عن الأسود قال كنا في حلقة عبد الله يعني ابن مسعود فجاء حذيفة حتى قام علينا فسلم ثم قال لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم، لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم. قال الأسود سبحان الله، إن الله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فتبسم عبد الله يعني ابن مسعود وجلس حذيفة في ناحية المسجد، فقام عبد الله فتفرق أصحابه فرماني بالحصى. من اللي يتكلم؟ الأسود تلميذ ابن مسعود. فرماني بالحصى فأتيته، فقال حذيفة عجبت من ضحكه يعني ابن مسعود. الحين هو الآن تلاميذ ابن مسعود جالسين معه في الدرس، ودخل حذيفة قال لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم. الحين هذول الناس جالسين في الدرس يعني من خيار الناس، تلاميذ مسعود من خيار الناس، يعني مسعود عناية وتربية وتعليم يعني. فقال حذيفة لهم وهم جالسين لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم. فدهش الأسود وقال سبحان الله، إن الله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني ما في أسوأ من كذا. فشلون نزل النفاق على قوم خير منا والمنافقون أسوأ شيء؟ فتبسم عبد الله يعني فهم مقصود حذيفة بس ما تكلم، وجلس حذيفة في ناحية المسجد. لما انتهى الدرس قام عبد الله بن مسعود لينصرف، فتفرق أصحابه يعني تلاميذه فرماني بالحصى. من اللي رمى؟ حذيفة رمى الأسود عشان ينبهه. فأتيته فقال حذيفة عجبت من ضحكه أو عجبت من ضحكه وقد عرف ما قلت يعني عرف قصدي. لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم فتابوا فتاب الله عليهم، يعني في منافقين حصل أنهم يعني نزل في قلوبهم النفاق ثم تابوا توبة حقيقية وتبينوا أصلحوا فصاروا صحابة وماتوا على ذلك. فالصحابة خير من التابعين، فلذلك قال أنزل النفاق على قوم خير منكم يعني على ناس كانوا منافقين ثم صاروا صحابة تابوا وأصلحوا وبينوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. فإذا في من المنافقين ناس تابوا، لأن تكملة الآية ما هي؟ إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. طيب إذن هذه نرجئها إلى الدرس يعني إلى تفسير الآية التي بعدها، بس نكتب الآن تفسير الآية هذه إن المنافقين. طيب طبعا الآية هذه قدمت سورة، قدمت معلومة الدرك الأسفل، ما ليست مذكورة في غيرها. الدرك الأسفل، و الدرك الأسفل معناه في في دركات أخرى. لما قال الدرك الأسفل يعني في دركات أخرى أعلى منه فوقه وهو أسفل منها. الدرك الأسفل من النار، قال أبو حاتم. طيب خلينا يعني الدرك، قرأ الكوفيون بخلاف عن عاصم بسكون الراء والباقون بفتحها. الدرك الأسفل، قرأ كيف؟ قرأ ويش؟ الدرك. من هم الكوفيون؟ في من هم الكوفيون؟ عاصم يقول خلافا عنه، خلافا عن عاصم، وكان عاصم رحمه الله يعني جاءت عنه قراءات أحيانا يعني روايات مثل مثلا ضعف وضعف. عاصم قراءة عاصم نفسها فيها أحيانا يعني يصير فيها روايات مثل ضعف وضعف وهزوا وهزؤا والدرك والدرك، يعني هذا مثال آخر. المشهور هنا ذكر قرأه عاصم وحمزة والكسائي وخالد بسكون الراء. إيش قال؟ قال ابن عاشور وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخالد بسكون الراء وهما لغتان. قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف بسكون الراء. طيب لازم يقول وعاصم في رواية عنه عشان بين أنه في رواية ثانية عن عاصم. طيب الآن عاصم له راويان حفص وشعبة، حفص وشعبة. في اللباب يقول قرأ الكوفيون بخلاف عن عاصم، وعندك ايش؟ عندك انه عاصم بروايتيه ولا في خلاف في روايته؟ بدون خلاف. طيب إذن خلص إذا نشوف عاد هذا ليش من وين جاب الكلام في اللباب. يقول الدرك قرأ الكوفيون بخلاف عن عاصم، لو قال بخلاف عاصم شلنا عن يمشي. يقول بخلاف عن عاصم فلا تسمى أن حفص خالد شعبة بصارت رواية عن عاصم، لو قلنا شلنا عن قرأ الكوفيون بخلاف عاصم لما تسمى لأن في رواية عن عاصم أنه وقرأ كذلك مثل حمزة والكتب. اي بس الان عندك هناك يقول انه ما ان القراءة عن عاصم واحدة. اي بس ترى الان الكلام الذي هنا يثبت ان عاصم عنده فيها روايتان الدرك والدرك صح، وانت تقول لا الرواية واحدة عن عاصم وعندك وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف بسكون الراء وهما لغتان وفتح الراء هو الأصل وهو عشر. خلاص إذا نشوف كتاب قراءات، شوف الكتب فيها قراءات قراءات العشر المتواترة. إيه بس عندكم الآن هذه التفاسير هذه لوحدها ترى فيها كفاية. نعم قال هنا الدر المصروف. أيوه. قال الكوفيون بخلاف عن عاصم. يكون الرأس ويكون الرأسين من غير قول. قرأ الكوفيون بخلاف عن عاصم. يكون الرأس. أي. نعم هو العاصم له رواية يكون غير قول. من الآن أنا أقول حفص ماذا قال حفص. طيب في أحد نص على هذا؟ هذا الآن استنباطا يعني. هو النص هذا يكون في المكتب. وما عندكم هنا؟ طيب. يقول أحدهم أن الدرك والدرك لغتان، والثاني أن الدرك بفتح الجيم بركة من وجهة اللغة. يقول قرأ الحرميان نافع وابن كثير والعربيان أبو عمرو وابن عامر في الدرك بفتح الراء، وقرأ الأخوان حمزة والكسائي والأعمش ولا الإخوان وقرأ الأخوان حمزة والكسائي والأعمش ويحيى بن وثاب بسكونها، واختلف عن عاصم واختلف عن عاصم. فالآن كلها يا أزهر في إثبات الخلاف عن عاصم، بس كون يعني ما ذكر عندك في المرجع ما يعني إنه ما وقع الخلاف. خلاص يقول قرأ عاصم ما فصل يعني. من هذا جزء الكلمة فقط، هذا جزء مصحف. إيه. على جزء وفهم شو القراءة فقط. إيه. ما يجي تفصيل. طيب شوف دور، من المهم إنه الآن خلاص هذه مراجع، هذه ثلاث مراجع الآن تثبت الخلاف عن عاصم. فإذا حفص قال الدرك، وهي التي القراءة التي نقرأ بها سكون الراء الدرك، فمعناها شعبة عن عاصم الدرك. ولازم تجدوا الآن في التفاسير اللي عندكم شعبة عن عاصم، واحد من التفاسير يقول فيها شعبة عن عاصم، إيش قرأ؟ طيب، وقال أبو علي وهما لغتان كالشمع والشمع. وين في أي آية؟ لا لا في أي آية؟ في أي فيها القدر؟ لا لا هنا يقول الشمع والشمع والقدر والقدر. يعني هذه كذا لغة في اللغة ولا في القراءة؟ لا لا لا طيب ايوه ايوه ايوه اي معنى خطأ هذا من الأخطاء. اي نعم ايوه عاد لازم الآن الفرق بينهما، الفرق بين الفرش والكلمات. الفرش يكون في الكلمات نفسها في الصورة، الصورة نفسها في القراءة. أما الأصول يكون في الأصول السابقة كالمدود وكالهمزات والتجاورة أو الهمزات المتطرفة في الأصول متفق عليها بين القراء، ويختلفون في الفرش الكلمة نفسها. يعني في أصول متفق عليها بين القراء، كأن نقول مثلا هذا ما عنده إمالة وهذا عنده إمالة صغرى وهذا عنده إمالة كبرى مثلا، هذه أصول. هذا عنده تسهيل همزات وهذا ما عنده تسهيل همزات، هذه أصول. فرش الكلمات اللي هي التفصيل الداخلي للكلمات، الدرك والدرك والضعف والضعف، ميكال وميكائيل، اللي هي في الكلمات وليست في الأصول. بمعنى أن الأصول تتكرر، يعني لما يكون عنده إمالة حيكون حتيجي يمكن في خلاص، يعني يمكن 20,000 موضع في القرآن فيها إمالات مثلا، هذاك ما عنده إمالة خلاص هذه كل 20,000 موضع ما فيها إمالة، هذه أصول. إذا واحد عنده تسهيل همزات يمكن في القرآن كم ممكن 70,000 همزة مسهلة، هذاك حتصير عنده 70,000 همزة كلها ما هي مسهلة. فإذا الأصول تتكرر، الأصول في القراءة تتكرر. ولما نقول في الفرش يعني في الكلمات، يعني يمكن تجي كلمة واحدة في القرآن اللي فيها الاختلاف، درك درك مثلا، ميكال ميكائيل، وميكال ميكائيل ما له علاقة بالتسهيل لأن التسهيل من الأصول. فهل يقع الاشتراك هنا السؤال بين الأصول والكلمة أو الفرش؟ إذا وقع في الأصول يكون وقد خالف أصلا في كلمة مثل حفص مجريها ما عنده إمالة فيقول خالف أصله في مجريها. أي نعم طيب نعود، يقول الدرك والدرك لغتان بمعنى واحد كالشمع والشمع والقدر والقدر والثاني أن الدرك بالفتح جمع دركة على حد بقر وبقرة، يعني إذا قلنا الدرك ممكن تعني جمع والدرك مفرد، لكن قال بعضهم الدرك والدرك كلاهما مفرد، فإذن هذا هو الفرق بين القولين. وقال أبو حاتم جمع الدرك أدراك، يعني ما هو درك، الدرك أيضا مفرد، لكن بعضهم قال لا الدرك جمع، مثل حمل وأحمال وفرس وأفراس، وجمع الدرك أدرك مثل أفلس وأكلب. واختار أبو عبيد الفتح، قال لأنه لم يجئ في الآثار ذكر الدرك إلا بالفتح، وهذا غير لازم مجيء الأحاديث بأحد اللغتين، واختار بعضهم الفتح إلى آخره. هذا الكلام يعني دقيق كلام. وحكي عن عاصم أنه قال لو كان الدرك بالفتح لكان ينبغي أن يقال السفلى لا الأسفل. ها؟ لو كان الدرك، ملاحظة جيدة، يقول لو كان الدرك جمع كان قال الدرك السفلى لو كانت جمع، لكن الدرك مفرد الأسفل، خلاص الأسفل مفرد لأن الصفة تتبع الموصوف في الجمع والإفراد. والجمع يعامل معاملة المؤنث، قال بعضهم لا وهذا غير لازم، لأنك على أي حال سميت طبقات النار دركات. طيب الدرك أيضا فيه معنى اللحوق، منه إدراك الغلام، إدراك الطعام. قال الضحاك الدرج إذا كان بعضها فوق بعض، والدرك إذا كان بعضها أسفل من بعض. طيب ما هو أنت إذا أردت، يعني إذا أردت أن تصعد حيطلع لك بعضها فوق بعض، تقول هذا درج، وإذا طلعت لفوق ثم تنزل. طيب في يعني ملاحظة أنه وذكر الشنقيطي في تفسيره، قال ابن الأنباري قال تعالى في صفة المنافقين إنهم في الدرك الأسفل من النار، وقال في آل فرعون أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فأيهما أشد عذابا المنافقون أم آل فرعون؟ وأجاب بأنه يحتمل أن أشد العذاب إنما يكون في الدرك الأسفل، وقد اجتمع فيه الفريقان. طيب يعني المنافقون وأشد العذاب شيء مكان واحد في النهاية، مكان واحد. الشنقيطي في الأضواء أضاف يعني طائفة ثالثة، قال الشنقيطي رحمه الله ذكر في هذه الآية الكريمة أن المنافقين في أسفل طبقات النار عياذا بالله تعالى، وذكر في موضع آخر أن آل فرعون يوم القيامة يؤمر بإدخالهم أشد العذاب، وهو قوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وذكر في موضع آخر يعني ثالث أنه يعذب من كفر من أصحاب المائدة عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، وهو قوله قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فهذه الآيات تبين أن أشد أهل النار عذابا المنافقون وآل فرعون ومن كفر من أصحاب المائدة. هذا كلام الشنقيطي. وابن الأنباري اللي هو أورد القضية المقارنة بين آل فرعون والمنافقين، وقال إنه يحتمل أن أشد العذاب إنما يكون في الدرك الأسفل، وقد اجتمع فيه الفريقان. لماذا كان المنافقون أشد عذابا من الكفار؟ لأنهم مثلهم في الكفر، وضموا إليه نوعا آخر من الكفر وهو الاستهزاء بالإسلام وأهله، فإنهم يظهرون الإسلام ليتمكنوا من الاطلاع على أسرار المسلمين ثم يخبرون الكفار بذلك فتتضاعف المحنة. البيضاوي يقول إذا المنافقين في الدرك الأسفل من النار هو الطبقة التي في قعر جهنم، وإنما كانوا كذلك لأنهم أخبث الكفرة. يقول وقرأ الكوفيون بسكون الراء وهي لغة كالسطر والسطر، والتحريك أوجه لأنه يجمع على أدراك. طيب الآن لما كانت جهنم سبع دركات ما هي؟ قال بعضهم جهنم ولظى والحطمة والسعير وسقر والجحيم والهاوية، بس هذا التحديد ممكن يكون ما في عليه دليل مرفوع فهو اجتهاد استخراج من القرآن. طبعا في آثار ورد فيها آثار التحديد، يعني ورد فيه آثار بس ما هو مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد تسمى النار جميعا باسم الطبقة الأولى وبعض الطبقات باسم بعض لأن لفظ النار يجمعها. شوف هذا الكلام اللي قلناه في الدرج جابوا الآلوسي يقول والدرك كالدرج إلا أنه يقال باعتبار الهبوط والدرج باعتبار الصعود. يعني إذا أنت طالع تقول هذا درج، لأن ليش؟ لأن الدرجات بعضها فوق بعض. إذا أنت نازل تقول هذا درك، لأن درجاته بعضها تحت بعض بالنسبة لك. طيب إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار في توابيت و طبعا قول بعض يقول يجمعون في جهنم في جب في جهنم يقال له جب الحزن يطبق على أقوام بأعمالهم آخر الأبد. التسمية أيضا تحتاج إلى دليل. طب هذا النفاق العملي ولا الاعتقادي؟ اللي في الدرك أسفل النار، اللي إذا حدث كذب وعد أخلف، ولا الاعتقادي؟ في الاعتقادي. بس طبعا الذي عنده النفاق الاعتقادي في الغالب جامع معه من باب أولى، يعني أنه عنده النفاق العملي. يعني إذا عبد الله بن أبي إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر، إذا طيب الصحابة كانوا حساسين في موضوع النفاق، حتى قال ابن عمر: ندخل على السلطان ونتكلم بكلام، فإذا خرجنا تكلمنا بخلاف ذلك، إنا كنا نعد هذا من النفاق. أيوة، بس شوف يعني قصدي الحساسية، إنهم يحذرون يعني أشد الحذر. شاركوا المشركين في مطلق المعاصي وزادوا خداع المسلمين، ولذلك صاروا أسوأ من المشركين في النار، لأنهم زادوا في السوء عليهم. وهذا وجه إنه ليش عذاب المنافق أشد من عذاب الكافر؟ فإنهم ضموا يعني أضافوا إلى الشرك نقل أسرار المسلمين للمشركين، والدلالة على المسلمين لمن يقتلهم ويأخذ مالهم، وهم عدو داخل وليس خارج، ويتمكنون مما لا يتمكن منه كفار الخارج. بالنسبة يعني قضية الانتقال من النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء إلى ذكر حال المنافقين، هذا في ربط الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، ربط بين لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يقول هل طبعا تروح في الفوائد، طيب إنه هذا يؤذن أن الذين اتخذوا الكافرين أولياء معدودون من المنافقين، فإن الانتقالات جمل الكلام فإن الانتقالات جمل الكلام معاني لا يفيدها الكلام. ها؟ يعني إذا عندك عبارة هذه لها معنى وعبارة ثانية لها معنى، إذا كان جعلتهم وراء بعض ممكن يطلع معنى ثالث ما هو موجود في هذه ولا في هذه. معنى ثالث غير معنى العبارة الأولى ومعنى العبارة الثانية، جعلهم وراء بعض يعطي معنى جديدا، يمكن أن يعطي معنى جديدا. ليش؟ قال انتقالات جمل الكلام، الانتقالات إنه هذه وراء هذه تتابعها كون متبوعة بهذه، فإن الانتقالات جمل الكلام معاني لا يفيدها الكلام، لا يعني نفس الكلمة ما تدل وهذه نفس الكلمة ما تدل، لكن هذه وراء هذه تدل على شيء ثالث، ممكن تدل على شيء ثالث. يقول جملة إن المنافقين مستأنفة استئنافا بيانيا لبيان عودة إلى بيان أحوال المنافقين، لأن الآيات اللي قبل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين اعترضت آيات النفاق، صح؟ إيه بس الخطاب يعني هو يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء، التوجيه خطاب للمؤمنين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الكلام عن المنافقين. قبل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين، يخادعون الله وخادعهم. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، هذه في المنافقين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء، هذه في المؤمنين، الآية موجهة للمؤمنين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، رجع الكلام عن المنافقين. ولذلك لو كتبنا نحن الآن، وين كنا؟ إيش كتبنا؟ إيه؟ الرابط، إيه أعطونا الرابط. إيش كتبنا في الرابط؟ طيب، ثم عاد السياق إلى ذكر المنافقين. أول حطوها أول شيء، أول شيء. ثم عاد السياق إلى ذكر المنافقين، فلما ذكر، حطوا فاء وكملوا، اقرأ كذا. أيوة. فلما ذكر الله تعالى سوء صنيعهم، لأنه خلاص ما احنا الآن كنا في أيوة هذا عيد من أول. أيوة. فاء لأنه هذه فاء تفريعية، يعني بعد ما لأن فاء فلما كذا تفصيل لما سبق، تفريع على ما سبق. نعم. أيوة. خلاص تمام. أيوة. فقضية أنه عاد السياق إلى المنافقين، لأنه هو كان في المنافقين أصلاً. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. طيب هذا كلام كله في المنافقين، ثم خرج السياق من المنافقين لخطاب المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك أتريدون أن تجعل الله عليكم سلطان مبينا. إن المنافقين إن في الدرك الأسفل من النار، رجع السياق إلى المنافقين مرة أخرى. طيب فنحن كتبنا الآن خلاص قضية عاد السياق. الرازي كأنه قال كلام أو يعني بقية كلام التحرير، بقية كلام طارق بن عاشور. يقول أنه عادة العرب أن العرب ألفوا الشفاعات والنجدات في المضائق، أن العرب ألفوا الشفاعات والنجدات في المضائق، يعني عندهم فلان يشفع على فلان، فلان يدخل على فلان، لأن فلان هذه من عادة العرب، ويمكن ترى ما هي موجودة عند العجم بنفس الدرجة، صح؟ العرب ألفوا الشفاعات، ألفوا الشفاعات، هو كذا عندهم يعني. فلذلك كثر في القرآن نفي الشفيع والنصير عن الكافرين والمنافقين، ها؟ إنه ما في لهم شافع ولا لهم ناصر ولا لهم نصير ولا لهم أحد، ولا ولي ولا حميم ولا صديق، فما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، ولن تجد لهم نصيرا لا ناصر لهم. طب هذا كثير، ليش؟ لأن العرب ألفوا الشفاعات والنجذات في المضائق، فلما تكلم عن المنافقين بين أن ما أحد رح ينصرهم ولا رح يسأل عنهم ولا يمكن أحد ينفعهم بشيء، لن يتمكن أحد ولن يجدوا يعني لا أحد رح يتمكن ينصرهم ولن يجدوا هم أيضا أحدا ينصر يطلب ولا يطلب يمكن أن يطلبوا من أحد. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، بقيت قضية إيش؟ كتابة التفسير. اكتبوا إن المنافقين إن المنافقين يوم القيامة، إن المنافقين بين قوسين يوم القيامة في الدرك الأسفل ثم نحط كلها في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار. طيب، أي أقصى قعر جهنم، وهي طباق سبع سميت دركات لأنها متداركة متتابعة بعضها تحت بعض. فتلاحقت واتصلت يتلو بعضها بعضا. نعم، ومعنى تدارك مأخوذة من تداركت. نعم، وتداركت يعني تلاحقت واتصلت يتلو بعضها بعضا. وقد صح عن أبي هريرة وابن مسعود من طرق أن المنافقين في توابيت من نار تطبق عليهم، وأنها مغلقة مقفلة لا يهتدى لمكان فتحها. فهم في الدرك الأسفل في بيوت في الدرك الأسفل تطبق النار عليهم فتوقد من تحتهم ومن فوقهم. وإنما كان المنافقون أسفل من الكافرين في النار وأشد عذابا لأنهم جمعوا مع الشرك والكفر الاستهزاء بالمسلمين وخداعهم ليطمئنوا إليه. طيب، وخداعهم والدخول بينهم لنقل أسرارهم إلى المشركين فتعظم المحنة ولما كان العدو الداخل أشد من العدو الخارج كان عذابه يوم القيامة أنكى منه. وأسوأ طيب، ولن تجد لهم نصيرا ينصرهم ويمنع عنهم العذاب فينقذهم منه أو يخففه عنهم. ولما كانت الشفاعة ولما كان العرب قد ألفوا الشفاعات والنجدات في المضائق فقد كثر في القرآن تذييل الوعيد بقطع الطمع في النصير. وفي الآية أن المنافقين أشد أهل النار عذابا أن المنافقين يوم القيامة

وفي اللغة الدرج باعتبار الصعود والدرك باعتبار الهبوط. والدرجات إذا كان بعضها فوق بعض، والدركات نعم والدرجات التي بعضها فوق بعض، والدركات التي بعضها أسفل من بعض. وفيها قطع رجاء المنافقين من الشفيع والنصير، روح على آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذا وإذا وعد أخلف، اكتب بعد الحديث مباشرة ومن هذا الباب مناصرة الظالم والسكوت عن قول كلمة الحق. والمداهنة والمجاملة بالنطق بالباطل. يعني هو المنافقون النفاق الاعتقادي يفعلون هذا، فهو يفعله الفريقان. أيوة تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. وفي الآية أن عذاب النار يتفاوت من حيث الشدة والغلظة، فأبو طالب أهون المخلدين في النار عذابا، أهون المخلدين في النار عذابا، يكون في ضحضاح من النار، يلبس شراكين من نار، يلبس نعلين من نار، نعم.

وفي هذه الآية إثبات الشفاعة لعصاة المسلمين بمفهوم المخالفة، إثبات الشفاعة لعصاة المسلمين بمفهوم المخالفة. وفيها أن من حضر من المنافقين رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أشد عذابا، لأنه شاهد من المعجزات ما لم يشاهده المنافقون من بعده، وإن كانوا يشاركونه العذاب في دركته. طيب، في عندكم أي إضافة؟ روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء في المهدي. حدثنا عبيد بن أسباط ابن محمد القرشي الكوفي قال حدثني أبي حدثنا سفيان الثوري عن عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. قال أبو عيسى هو في الباب عن علي وأبي سعيد وأم سلمة وأبي هريرة، وهذا حديث حسن صحيح. ثم قال: حدثنا عبد الجبار بن علاء بن عبد الجبار العطار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. قال عاصم: وأخبرنا أبو صالح أو أنبأنا أبو صالح عن أبي هريرة قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. طيب، الحديث أيضا رواه الحديث السابق رواه أبو داود وأحمد وحديث حسن. قول الترمذي: باب ما جاء في المهدي، المشهور بين كافة علماء الإسلام على مر الأعصار أنه لابد في آخر الزمان أن يظهر رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤيد الله به الدين ويظهر الله به الحق وينشر الله به العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك ويكون متزامنا مع نزول عيسى عليه السلام وخروج الدجال، ويكون خروج المهدي قبل نزول عيسى، والمهدي يؤم الجيش الذي فيه عيسى، مع أن عيسى أفضل نبي، لكن كرامة الله لهذه الأمة أن واحد من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤم، دليلا على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لشرائع الأنبياء الآخرين، ودينه مقدم وأفضل. وعيسى سيحكم الأرض بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الدحر النهائي وشامل وكامل للنصارى خلاص. حاول بعضهم الطعن في أحاديث المهدي، وخصوصا لما شافوا المشاكل، انه في ناس يطلعوا كل واحد كل شويه طالع يقول انا المهدي انا المهدي، يسووا فتن ويسووا حروب ويسووا اراقه دماء بين المسلمين. وهذا صحيح، يعني ادعى المهدويه كثير، وحصل بسبب ادعاء المهدويه فتن عظيمه، لكن هذا لا يعني انه ننفي ظهور المهدي الحقيقي. وادعى اهل البدعه أن المهدي دخل السرداب، يعني المهدي، قضية المهدي هذه، موضوع المهدوية يحفه انحرافات كثيرة، لكن كل هذا الذي حصل المختار ومدري مين وفلان واللي طلع المهدي والمهدوية واللي ادعوه في سواء في بلاد العرب ولا في السودان ولا في مصر ولا في، ما يكاد يوجد بلد إلا طلع فيها واحد دعا المهدوية، في الشام، في اليمن، في العراق، في مصر، في الحجاز، في ما السودان، ما يكاد المغرب طبعا، ما يكاد يوجد بلد، يعني ما يكاد يوجد إقليم من أقاليم المسلمين إلا مر عليه وقت طلع فيه واحد دعا أنه المهدي. فمنهم ما كمن لي ماله وزن ولا له أثر، قام واحد كذا قال أنا المهدي كذا وكذاب، يلا وسجنوه ولا ضربوه ولا مات ولا انتهى أمره وخلاص. ومنهم لا، صار له جنود وأتباع وحارب وقاتل وأسفك الدماء وريق الدماء وقتل وقتل وقاتل وجوبه وجابه، وصارت يعني فتن عظيمة. وبعضهم ربما يدعي المهدي من رؤيا رآها أو رؤيت له، وهذا لا يكفي في إثبات المهدية، كما يكفي إثبات المهدي أنك أنت ترى رؤيا أو ترى لك فتقول خلاص هذا المهدي وأنا المهدي وانتهينا. لا، ولذلك يعني لما رأى يعني العلماء اللي حصل بسبب المهدي كانوا يعني يحذرون من الانخداع. ويجي واحد يسأل مثلا واحد من السلف يقول له يعني أبايع، في واحد ظهر قال له شوف لو مر المهدي على بابك ما تبايع حتى يظهر أمره ويغلب على الناس. ها؟ يعني من كثر ما صار في المسلم في الإسلام في التاريخ الإسلامي من الفتن بسبب القضية، صارت بعض عبارات السلف شديدة، يقول له شوف لو مر على بابك ما تبايع حتى يظهر، يظهر يعني خلاص يسيطر يهيمن، خلاص يكون له تستتب له الأمور، تستقر له الأمور، بعدين يروح بايعه. لأن قبل ذلك كثير يطلع واحد يقول أنا المهدي الله بايعوني، وتحصل فتنة وراقة دماء، مصائب عظيمة في الأمة. فحاول بعضهم انه خلاص ينفي قضية المهدي، يقول خلاص نرتاح. طيب، وجابوا حديث لا مهدي الا عيسى ابن مريم، وهذا الحديث في ابان بن صالح متروك، وضعفه البيهقي والحاكم، في المقابل خرج ناس وضعوا حديثا من كذب بالمهدي فقد كفر، والمتهم بالحديث أبو بكر الإسكاف، واحد حق نعال يصلح نعال صلح نعال وضع حديثا إيه؟ من الذين أخطأوا في موضوع المهدي ابن خلدون رحمه الله صاحب التاريخ، ضعف أحاديث المهدي كلها ونسفها خلاص. ومن المعاصرين محمد بن زيد المحمود اللي ألف أو عبد الله لا مهدي ينتظر بعد الرسول خير البشر، وردوا عليه العلماء. أحاديث المهدي موجودة في السنن، يعني رواها أبو داود والترمذي وابن ماجه، وأيضا موجودة عند البزار والحاكم والطبراني وأبو يعلى، ومروية عن عدد من الصحابة كعلي رضي الله عنه وابن عباس وابن عمر وطلحة وابن مسعود وأبي هريرة وأنس وأبي سعيد وأم حبيبة وأم سلمة وثوبان وقرة بن إياس وعلي الهلالي وعبد الله بن حارث بن جزء رضي الله عنهم. والأسانيد إليهم فيها صحاح وفيها حسان وفيها ضعف، يعني كعموم فيها ثلاثة أقسام: حسن وصحيح وضعيف، لكن فيها صحيح وحسن. هذا الذي نريد أن نصل إليه، أنه حديث المهدي في الأخير هي حديث ثابتة، وإذا ما كان صحيحة فهي حسنة، لكن فيه موجودة. وكتب العقيدة التي ألفها علماء الإسلام تثبت خروج الإمام المهدي في آخر الزمان لا شك. طبعا مهدي أهل السنة غير مهدي أهل البدعة. مهدي أهل السنة ما دخل في السرداب، ما راح في خرافة السرداب. مهدي أهل السنة لم يولد بعد. مهدي أهل البدعة الباطنية الكفر الكذب المشركون يقولون أنه ولد وأنه في عام 264 كذا، وأنه دخل في السرداب وأنه سيخرج في آخر الزمان، وأنه يرسل رسائل من يعني بعد غيبته، يرسل رسائل بعد غيبته، وأنه في فلان أخذ منه عهد وفلان كذا، وأنه أعطى يعني نظرية ولاية الفقيه للفلان مدري مين كذا. الخميني يستدل برسالة جاءت من الإمام الغائب بعد غيبته. يلا خذ عاد، كيف جاءت له رسالة؟ يمكن أيام كان في تلكس، ما في إيميل، كان في تلكسات، ما في إيميل تجي فيه رسالة من مهدي. كذاب أفاك. شوف، فالمهم مهدي أهل السنة يختلف عن مهدي المبتدعة. أول شيء مهدي أهل السنة يعني لم يولد بعد، طيب، وقد وردت فيه عدة أحاديث، منها أنه يعني يصلحه الله في ليلة، يعني معناه ممكن يكون ما من أول ما هو مهتدي وتائب بعدين يصلحه الله في ليلة. طبعا عرفنا أنه لم يولد بعد، عرفنا أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا أنه رح يبايعه الناس ويملك العرب كلهم، عرفنا أنه يعمل فيهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعرفنا أنه من يبايع عند الركن والمقام، وعرفنا أنه يلبث 7 سنين ثم يتوفى ويصلي عليه، يتوفى ويصلي عليه المسلمون، وعرفنا أنه ينزل في عهد عيسى ويعيش عيسى بعده، وعرفنا أنه يأم بعيسى، يأم الجيش بعيسى، وأنه يكون في الجيش الذي يقاتل الدجال، وعرفنا أنه رجل من أهل بيتي، يعني من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يواطي اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي، فإذا اسمه محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله. وعرفنا أيضا أنه أجلى الجبهة أقنى الأنف. الجبهة واسعة جبهته، أقنى الأنف في أرنبة أنفه وفي انحنائه، والمهدي من عترتي من ولد فاطمة خاص، هو من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا هو من أئمة الاثني عشر عند أهل السنة، يملك اثنى عشر يعني خليفة كلهم من قريش، وأئمة أهل السنة الاثني عشر الخلفاء الراشدون غير أئمة اثني عشر أهل البدع، لأن يعني عندنا في الحديث الصحيحة أنه سيكون اثنى عشر خليفة كلهم من قريش. وأن هؤلاء مدحهم طبعا، فهم الخلفاء الراشدون منهم، عمر بن عبد العزيز منهم، لكن هذول أهل البدع عندهم اثني عشر يلعنون أبا بكر وعمر، فكيف راح يحطونهم منهم؟ يلعنون عثمان، بينما نحن نقول أبو بكر وعمر عثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز والمهدي ستة، في ستة آخرين. وقال بعضهم هذه من البشائر، لأنه ما ما ما ما ما طلعوا كلهم، يعني غير المهدي فيه. ومن الأدلة على كذب أهل البدعة في المهدي أنه إذا قلت لهم إيش اسمه المهدي يقولون محمد بن الحسن العسكري، محمد بن الحسن العسكري. طيب إذا كان الحديث يقول اسمه يواطئ اسمي واسم أبيه يواطئ اسم أبي، فيكون اسمه محمد بن عبد الله مو محمد بن الحسن، وهذا في رد عليهم، في رد عليهم من الردود عليهم على أهل الرفض، أن يقال لهم أن مهدي أهل السنة المهدي الحقيقي اسمه محمد بن عبد الله، لأنه قال اسمه يواطئ اسمي واسم أبيه يواطئ اسم أبي، يعني اسمه محمد بن عبد الله، أنتوا المهدي تبعكم إيش اسمه؟ راح يقول اسمه محمد بن الحسن العسكري. طيب هذا غير، هذا غير، اختلفوا في اسم الأب. إذا خلاص محمد الحسن العسكري هذا شخصية وهمية ولا ما أدري إيش، دخل في السرداب وروح دور عليه متى راح يطلع، كيف عاد شوف عاد إيش طول عمره، يمكن يطلع أطول من عمر نوح، إيش عرفنا إذا اختفى عام مدري يعني 400 كذا معناها، يعني راح يطلع الآن إحنا في 1431 الله أعلم ما معنى هذا، ممكن يطلع أكثر من عمر نوح يعني، وبعد يعني ويأكل ويشرب وما أدري إيش نسوي يعني ماذا يفعل. ولذلك قيل إن يعني مر رجل من أهل السنة على قوم من أهل البدعة قد أسرجوا خيولهم، جهزوها وسيوف وشيء، واقفين عند السرداب ويقولون يا إمام أخرج إلينا، يا إمام أخرج إلينا، يصيحون كل صباح يجون يصيحون. فمر عليه فقال ما لكم؟ قالوا ننتظر خروج صاحبنا. قال ومتى يخرج؟ قالوا إذا فسد الزمان. قال فأفسدوه، يعني بدل ما تتعبوا أنفسكم تستنوا هنا، روحوا أفسدوا الزمان حتى يطلع، مو يطلع أنتم مستعجلين عليه، روحوا أفسدوا الزمان. طيب هذا يتعلق بحديث المهدي عند الترمذي رحمه الله. الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم حلق اللحية للسفر؟ لا هذا ليس عذرا، الإنسان أصلا إذا يعني لن يحلق لحيته إلا اضطرارا، والسفر مو اضطراري. الحين فرض واحد قال لك يا أخي أنا بدي أسافر سفر سياحة بس أنا أحتاج أحلق لحيتي لأنه ممكن أصير لي أذى، يقول طب لا تسافر سفر سياحة. متى يكون عند الاضطرار سفر اضطراري؟ هذا معناها أنه أخرج غصب رغما عنه، وفي بعض فتاوى الشيخ بن باز يقول لا يحلقها بيده، وإنما يحلقها الذي أكرهه، والإثم على من أكرهه في هذه الحالة. السؤال: هل يجوز الخروج مع المعقود عليها دون الدخول؟ الجواب نعم، عقد عليها صار الزوجة شرعا، صح ما دخل بها، ما وطئها لسه، هذا عند الناس عرفه بعد الزفاف، طيب، ولا يخالف هذا العرف، ما دام عرفهم بعد الزفاف لا يخالف هذا العرف. طب ممكن يخرج معها؟ ايوه، تكلم معها، يخلو معها، نعم، كله نعم، نعم، الا الوطن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رجل قدم من مصر، ادى العمره ثم احرم بعمره ثانيه من المسجد الحرام جاهلا، ماذا عليه؟ دم، لانه ما راح ادنى الحل، ما راح خارج الحرم، في مكه يوزع الفقراء. اذا نسي المصلي ان يسجد السهو فهل صلاته صحيحه؟ نعم، يسقط سجود السهو بالنسيان، وقد اتفقوا على انه لا سهوان في صلاه، ما يمكن الواحد يسجد للسهو، يسجد للسهو تبعا اللي صار في السهو، خلاص السهو لا يتكرر، قاعده سجود السهو في الصلاه لا يتكرر، يعني ما في الا سجدتين بس مهما صار، يعني لو واحد سهى في سجود السهو بدل ما يقول سبحان ربي الاعلى في سجود السهو مثلا، اي شيء ثاني قال نسي، ما يسجد للسهو مره اخرى، خلاص لا يتكرر. ما حكم من باع قسيمة هدايا شرائية بقيمة 10,000 بقيمة 5,000؟ لا مانع، لأن الكوبونات ليست نقدا ولا شيكا، ما تقوم مقام النقد، ليست نقدا وليست مقبولة في البنوك مثلا. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا مثلها مثل ايش؟ كوبونات البنزين، مثلها مثل مثلا كوبونات التخفيض، كوبونات الهدايا، مثلا بطاقات الاتصالات، ممكن تروح انت تشتري بطاقة اتصالات 70 وتبيعها 80، ممكن، لانه ما هي نقد، ليست نقدا، ما هي ذهب وفضة ولا ما يقوم مقام الذهب والفضة من أوراق النقدية. أنت ما بتشتري بالكوبونات، الحين أنت لو عندك كوبون مثلا هدايا ممكن تروح تشتري فيه مثلا، تروح عند البقالة تقول له أعطيني حليب وخبز وكذا وخذ كوبون، يقول لك ما بتعامل بهذا. لو عندك بطاقة اتصالات تروح مثلا على شقة مفروشة تقول بدي أستأجر شقة مفروشة، يقول لك يلا ادفع 200 ريال، تقول والله خذ هذه بطاقة اتصال معي 200 ريال، يقول لك لا ما بنتعامل بهذا، ما بيتعامل. فهذه الأشياء لا تقوم مقام الذهب والفضة والعملات النقدية، ولذلك لا مانع أن يبيع اللي ب70، مثلا اشترى ب70 يبيع ب80، لا مانع، كوبونات تخفيض، كوبونات شراء هدايا، كوبونات ما ادري، انه يحصل على شيء اصلا، يعني انه يدخل فيها المحل يحصل على عليها على ما في الكوبونات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا شاب مسلم اعيش واعمل حاليا في كندا، خلال اقامتي عفيت لحيتي اتباعا للسنه، ما اثار قلق والدي المقيمين ويطلب مني حلق اللحية حفاظا على سلامتي والمضايقات التي تتعرض لها الشباب، وقلق والدي يمكن تفهمه خصوصا أني ابن الوحيد، وبسبب التراجع المستمر لوضعي الصحي زاد قلقهم وخوفهم علي. وعائلتي ملتزمة وربوني على الالتزام، ولا أريد أن أفتن والدي عن الدين إذا أصابني أذى، وحاول أن أسايرهم، واحتمال التعرض المضايقات قوي، ومن الجدير بالذكر أني لم أتعرض حتى الآن لمضايقات في عملي، إلا أن رئيسي بالعمل لا يتردد بتوجيه ملاحظات لي عند رفض حضور الاجتماعات الترفيهية التي لا تخلو من محرمات. طيب الحمد لله، ما دام هذا وضعك يا أخي استمر وأثبت، ووالدك دارهما من المداراة، عليك بمداراة والديك واثبت على ما أنت فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شاب مسلم أعمل مستشار في مجال الخدمات المعلوماتية وتحليل السياسة الوقائية والسلامة تعلم المعلومات، وقدم إرشادات لشركات مختلفة في مجال الحماية والوقاية وسرقة المعلومات الحساسة، ويتمثل عملي في دراسة مخططات وبرامج السلامة المعلوماتية، وأقدم توصيات ونصائح وخطط في هذا. أود أن أعلم مشروعية عملي. الأصل الإباحة، كل هذا الأصل الإباحة. طيب إذا اقتضى تأمين السلامة الإلكترونية لشركة تبيع سلع وخدمات محرمة، هي نصيب خمر بنوك، خلاص هنا لا يجوز. ما تقدم استشارة ولا تقدم خريطة ولا تقدم بيانات يستفيد منها هؤلاء. لكن أشياء أخرى، مثلا محل، يعني جاءك مثلا مصنع حديد خشب اللي هو بلاستيك، قال سوي لي النظام معلومات، سوي لي نظام، سوي له، حدث لي النظام، حدثه، صلح لي الخطأ اللي فيه، صلحه، شغل لي النظام، شغله، أعطيني خريطة النظام، أعطيه خريطة، خلاص. ليش؟ لأن المنشأة اللي تركب في أجهزتها النظام منشأة تصنع أشياء تقوم بأنشطة مباحة. ما سمعنا جواب أمس يا شيخ عن الأخت الفرنسية اللي أسلمت 17 سنة وكيف تصلي في فصل الشتاء يتقارب فيه الظهر والعصر. قلنا ما دام هناك وقتان متميزان، يعني يميز هذا عن هذا، طيب هذا غاب الشفق الأحمر، هذا قبل ما يغيب، هذا بعد ما يغيب، يعني في تميز، إذا لازم تصلي كل صلاة في وقتها لازم. الناس اللي يعيشوا برا في مشكلة أحيانا، مثلا يقول لك بين المغرب والعشاء مثلا 4 ساعات من أن عشنا نبغى ننام، ما يغيب الشفق، يتأخر الشفق الأحمر لبين ما يغيب، يتأخر نعسنا. نقول قاوموا أنفسكم، حتى لو نمتوا حطوا أحد يصحيكم، حطوا منبهات حتى تصحى تصلي العشاء في وقته. قالت أنا في مدرسة وين أصلي؟ قلنا صلي في أي مكان، في غرفة المدرسين، في غرفة التدريس، في غرفة السكرتارية، في مستودع، في الزاوية، في أي صالة، في أي كوريدو، في أي خرس ممر، إيش يعني، أي مكان جعلت أرض مسجد مطهورة. نعلم أن من عقيدة أهل السنة الجماعة الإيمان قول وعمل، ولكن هل عمل ركن أم شرط كمال؟ طبعا في، شوف الدخول في بعض المضائق وبعض الأشياء بحاثة، خلص أحيانا مسألة مو لازم كذا ولا كذا، المهم أنه تأخذ أنت المفهوم العام، وأن يكون عقيدتك صحيحة في الإيمان، والأمور التي في موضوع الإيمان خلص معروفة إيش يعني في قضية الإيمان، ويزيد وينقص، وأصل الإيمان، وإذا اختل في له يعني في شيء واجب، في شيء إذا ناقض أصل الإيمان يكفر، في شيء إذا ناقض كمال الإيمان الواجب يفسق، في شيء إذا ناقض كمال الإيمان المستحب لا يأثم. طيب في خلص أشياء معينة احنا نمشي عليها في موضوع الإيمان، ثم تجي يعني نقول هذا كذا ولا كذا وهذا كذا وهذا، فينتج عن ذلك حزازات أو صدامات ما تستاهل العملية. ما رأيكم بجماعة يقولون لهم سلفيون ويسبون إخوانهم ويذمون مشايخ كبار كالشيخ أبو بكر الجزائري وغيره واحس كأنهم أهل حسد وأذية للمسلمين. إذن خلاص تبرأ منهم وأحذر منهم، مدام أنهم يعني يدعمونهم سلفيون ثم يسبون مشايخ من السلفيين ويشتمونهم ويؤذونهم، إذن خلاص تبرأ منهم حذر منهم. ما حكم من مكن الكفار من رقاب المؤمنين وساعدهم على المسلمين؟ خلاص هذا إيش باقي يعني، هذا النفاق العظيم يعني، هذا ما واضح من الآية اتخاذ الأولياء. ما حكم الصلاة في مسجد تقام في 6 جمعات في يوم الجمعة لاختلاف المناهج والمذاهب في المدينة؟ لا بد يناصحهم يعني، يا جماعة 6 جمعات اتقوا الله، 6 صلوات يعني، إيش في تفريق للمسلمين غير أكثر من هذا؟ إيش في تفريق للمسلمين أكثر من هذا؟ خلاص إيه كل يلا كل واحد 6 ساعات يعني، من متى لازم يبدأوا عشان يخلصوا إن شاء الله؟ يعني هذه المصيبة، فينبغي أن يعني، لكن شوف أحيانا خلاص هذا الموجود يعني، أنت تبغى تروح تصلي مع أهل السنة وراح يجي وراهم ناس ثانيين يصلوا وناس ثالثين ورابعين وهكذا. أهل السنة لا بد من الاجتماع، اجتماع أهل الحق والسنة للصلاة، ما يتفرقون، لا يجوز، لا جمعة لا جمعتان في مسجد، حرام، ما يجوز ترى، بنص عليه العلماء، ما في جمعتان في مسجد. لكن راح يجوا أهل البدع بعدنا، ما يعني ممكن يقول يلا احنا لنا حق ويطالبوا يروحوا البلدية وسووا ليش، وهذا الموضوع هذا طبعا في بلاد الغرب. أريد شرح حديث الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أزيد عن الصلاة المفروضة والصيام. هذا موجود في المواقع يا أخي، ادخل على موقع المواقع اللي فيها يعني فيها شروح الأحاديث ستجد الحديث وشرحه. هل يجوز في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قول اللهم صل على محمد وآل محمد؟ نعم. طيب عدد ما في علم الله أو كل ما ذكره الذاكرون؟ ما وردت هذه الصيغة، وردت صيغة الصلاة الإبراهيمية. فلو واحد قال الصلاة الإبراهيمية أفضل ولا اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون، نقول لا الصلاة الإبراهيمية أفضل طبعا، لو كانت هذه أفضل علمنا ما فتت عليه يعني، إيش على اخترع سنتوصل إلى أشياء، لو كان خيرا لسبقونا إليه. أنا واضع بالصورة المجلس عندي مكبرها لشخص عزيز علي متوفى من سنين، أي ما يجوز، ما يجوز يا أخي بارك الله فيك، ما يجوز، تعليق الصور حرام ويفضي إلى تعظيم الميت. وخذ مثال على فتنة التصوير، إيش تسوي فتنة التصوير؟ طبعا احنا قلنا لعن الله مصورين كل مصور في النار، وما بعثك أن ما بعثني عليه الصلاة والسلام أن لا أدع قبر ولا صورة إلا طمستها، اطمس الصور خلاص شيل. طيب الصور لها قلنا الصور تكون للحاجة، إثبات شخصية، نواحي أمنية، الأشياء التي يعني لا بد منها، لكن نروح نصور على الطالع والنازل؟ أصلا الآن يعني الأشياء الإباحية ها من وين جاتنا؟ من باب التصوير، صور عارية، مجلات العارية، مجلات إيش هي هذه؟ التصوير، صور النساء في الدعاية والإعلان، فتنة، من وين جات؟ تصوير، صورة أخته أمه أبوه وبنته وكذا صارت عند الهذي وراحت في الإنترنت وتسربت وراحت من جواله، وهذا يصير يشوف صور أخواه، صور صديقات أخته في جوال أخته، يشوف صور صاحباتها، يلا افتتان، وهذه شكلها كذا وهذه شكلها كذا، جاءت من التصوير. شرك قوم نوح، تعظيم الكبراء وتعظيم الدجش، جاءت من التصوير. هذه امرأة عندها ولد وحيد ومتعلقة به جدا، أو يعني شيء، وهي نفسيتها ضعيفة. طيب مات الولد في حادث، وإيش صار من يعني التأثر؟ شيء لا يوصف، خلاص قضاء الله نزل. المرأة إلى الآن تعيش في هلوسة، منك الموضوع راح عليه سنتين ثلاثة أربعة، الآن إلى الآن مهلوسة. ليش؟ لأن طول اليوم حاط صوره هو صغير، وصوره لما دخل الثانوية، وصوره لما يلعب مع أصحابه، وهذه صورة ابني على حصان، وهذه صورته في مطعم، وهذه صورته يبتسم مع صديقي فلان، وهذه صورته لما دخل الجامعة، وهذه صورته مع أصحابه في الجامعة، وهذه صورته في رحلة، وهذه في يخت، وهذه مدري في إيش، وهذه هو نازل من كذا، وهذا مقطع فيديو هو كذا، وهذا مقطع وإيش، وتجديد الأحزان، تجديد الأحزان، وخلاص عايش الآن شبه مجنونة. يعني صار من مصائب الصور تجديد الأحزان. أنا ما أدري، يعني حين من زمان يعني الصحابة ما كان عندهم صور، تابعين ما عندهم صور، أبو حنيفة والشافعي أحمد ما في صور، السلف القرون الثلاثة من بعدهم ابن تيمية ما في صور. يعني إحنا ما حنعرف نكون أوفياء لموتانا بالدعاء إلا إذا في صور. يا أخي أعطيني صورتك أتذكرك، أنا ما أتذكرك إلا بصورة. بئس الشخص اللي ما يذكر ثاني إلا بصورة. معناها إيش؟ إيش معناه؟ إنه يغيب عن باله وقلبه، لازم يشوف شيء خارجي حتى يتذكر. ليش؟ فقم بارك الله فيك بتمزيق هذه الصورة، عزيز عليك تذكر وتدعو له، هذا اللي ينفعه. مو تعليق صورته، ما ينفع تعليق صورته في المجلس، ما ينفع، بل قد يضره. تبغى تنفع صاحبك، كل ما تذكرته قل اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، هذا اللي ينفع الميت. أريد أن أعرف هل الإنسان في القبر يحس بطول المكث فيه؟ أيوة، يعني ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، إن في القبر عقودا طويلا، إن كلامه واضح إنه وتطول يحس. لكن المؤمن يجي عمل الصالح في صورة رجل صالح، حسن الوجه، حسن المنظر، حسن الرائحة، طيب الريح، أنا عملك الصالح، يؤنسه في قبره حتى كذا، يقال له نم كنومة العروس لا يقظ إلا أحب الناس إليه. نومة العروس، نومة العروس. والآخر يضيق عليه صدره حتى تختلف أضراعه، يأتيه صورة هذا حسن في صورة عمله القبيح، في عمله الطالح السيء، في صورة يعني إيش؟ كريهة المنظر، سيء الثياب، سيء الريح، سيء، يعني لا يطاق، ويجلس معه في قبره يبغى ينغص عليه إلى يوم يبعثون، كيف راح يكون حاله؟ ولا شك راح يحس هذه الحياة في البرزخ طويلة، لأنه يريد خروج. ومن وراء برزخ إلى يوم يبعثون، إلى يوم يبعثون، طول الوقت في القبر محبوسين. طيب إيش يعني قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق؟ لما الكفار يبعثوا من القبور راح يعرف أنه هو رايح من إيش، من شيء سيء إلى أسوأ، ومن عذاب شديد إلى أشد. ولذلك رغم العذاب اللي في القبر، لما يأذن الله بخروج الناس من قبورهم والبعث والنشور، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. خلاص لازم الجزاء جاي حتمي. مشكلة يا أخوان كثير من الناس اليوم أنهم في غفلة لا هون ساهون، والله العظيم لو يعرف هؤلاء الذين يعني نأخذ فقط شغلة واحدة، الافتتان بكأس العالم، شوف الآن شلون مثل مجانين، جبت تلفزيونات، سوي اشتراكات، دخل قنوات، هات كذا، نبغى استعدوا، متى الجدول، وش هو جدول المباريات؟ ولما كانت في بعض السنين في مباراة على توقيت مثلا البلاد العربية، في مباراة في العصر، مباراة الساعة 12 في الليل، مباراة قبل الفجر، يصحوا قبل الفجر عشان يشوف المباراة، ويصحى في نص الليل ما عنده مانع يقوم ينام وكذا يخربط النوم، ويعني ويمكن بعضهم ما ينام إلا قليلا يعني، لأن التوقيت حسب إنه هذا كله مباريات في الليل، وشيء شيء يعني افتتان، ما عندهم خبر من عذاب القبر ولا فتنة القبر ولا ماذا يكون تحت الأرض من الأحداث ولا يوم القيامة ولا بعث النشور ولا وين، إنما الحياة الدنيا لعب وله، لعب وله، رايح كأس العالم لعب وله يا جماعة، الحياة الدنيا لعب وله يا جماعة، ورانا البرزخ ومن وراء برزخ إلى يوم يبعثون يا جماعة، القبر في فتنة يا جماعة، لابد من عمل الصالح يا جماعة، اشتغلوا بذكر الله، لا تنشغلوا عن ذكر الله، الخمر والميسر، إنما الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة يا جماعة. هذه كرة الكرة هذه يعني أنتم ما هي رياضة، أنت لو بتمارس الرياضة طيب، أنت مارس الرياضة بس مجانين في التشجيع والمتابعة والجداول والمباريات وأسماء اللاعبين وأسماء المنتخبات ومين اللي دخل من فلان وبدل فلان واللاعب الاحتياطي واسم المدرب والمدلك والمدري إيش والخطيب ورجل الإشارة والتوقيت والإعلانات وعالم ورايح، وهذه الله دعايات وعلى فنايل القمصان اللاعبين، وهذه في اللوحات اللي في الملعب، وهذه على الشاشات، وهذه وعالم وأمة وبزنس وشيء إيش هذا، ويتابعها 3 مليار مدري إيش من البشر، وكم ساعة في كم منتخب في كم من لعبة، كل واحدة 2 ساعة تقريبا، 1.5 ساعة مدري 2 ساعة إلى 1/4، وإذا صار في احتي مدري أشواط إضافية راحت على 2 ساعة، أضرب في عدد المباريات، المشكلة إذا صارت مباريتين في نفس الوقت ما بعد، اخترعوا لهم شاشات تنقسم بالنص يشوف مباراة هنا ومباراة هنا، يجيب تلفزيونين يحطهم جنب بعض يبغى يشوف المباراة، وإذا ما كان عنده يغلب زي المجنون بالريموت مرة على هذه مرة على هذه، وإذا هجمة وطلعت رجعت لورا راح على هذه، يمكن أن قرب على المرمى، من المرمى بعدت الكرة رجع على مثل المجانين، وإذا فاز ولا، وبعدين تفرعوا لك أحكام عليها أحكام شيء شغل، هل يجوز الانتقال من منتخب من نادي إلى نادي؟ ما حكم شراء المال لدفع اللاعب؟ السجود الشكر في الملاعب ما حق، هل يجوز تمثيل سقوط وهمي في منطقة الجزاء لكسب ضربة جزاء؟ ما حكم لمس هل يجوز يا جماعة لا وفي أسئلة من جد، هل يجوز جمع الصلاتين في المدرجات حيث أننا لا نستطيع أن نصلي كل صلاة في وقتها؟ ما حكم صارت يعني كصلاة الخوف يعني وجمع وشيء يعني، ولا ممكن يعني أنا ما أستبعد أنه يبكرد وغير يطلع لنا متن كذا كمتن أحكام يعني مو أحكام الذم، لو أحكام الذم كان ماشي يعني أحكام الذم، لا أحكام من جد يعني أحكام من جد كذا يعني، يلا افطار في رمضان إذا صار الدوري في رمضان افطروا، أنت بتمثل بلدك لازم تفطر، وبعدين في ناس كتبوا مجال يقول لا داعي للجهاد في سبيل الله لأن في إراقة دماء، ها نحن نجاهد في الكرة، فاحشدوا أنفسكم واستعينوا بما عندكم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة للانتصار عليهم، وإذا انتصر وإذا إيش يعني إذا انتصرنا يعني عليهم في الملعب يعني خلاص كأنه يعني فتحنا بلادهم وأخذنا يعني خلاص أحكام الجهاد. شيء يعني عجيب جنون. يقول هل في فرق بين مسلم وغير مسلم في القبر؟ طبعا في فرق، وفي فرق بين المؤمن والفاجر اللي هو الفاسق، فرق عظيم. سبق أن ذكرنا يعني دورة كاملة في في في يعني فتنة القبر، دورة كاملة ولخصناها في شريط بعنوان ماذا يحدث تحت الأرض. سوينا دورة من اللي من 10 8 دروس 7 دروس 8 دروس في فتنة القبر، يعني في القبر البرزخ، ولخصناها كلها في شريط واحد، محاضرة واحدة بعنوان ماذا يحدث تحت الأرض، وموجودة في الشبكة. إذا الأخ يقول يبغى يعرف تفاصيل يرجع إليها. لماذا لم يحرم الله ورسوله القبلية وإنما فقط قال اتركوها؟ وهل يأثم؟ فهل اتركوها لا يأثم المرء إذا ما تفاخر بنسبه وقلل من شأن الآخر؟ طبعا يأثم. ما جت الأحاديث لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا استهزاء المسلم بالمسلم وانتقاص المسلم بالمسلم حرام، موجودة في الآيات والأحاديث. وقضية العصبية القبلية موجودة، 3 من أمة لا يدعون من أمر الجاهلية، لا 4، الفخر في الأنساب والطعن في الأحساب، الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب، الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب طبعا، والنياحة والنجوم الأبراج والأبراج والاستسقاء بالنجوم والنياحة. فالآن طعن في الأنساب والفخر بالأحساب من أمر الجاهلية لا تترك هذه الأمة. ورد فيها وعيد شديد في من يفتخر من أنا فلان بن فلان بن مدري إيش 9، هو 10 في النار اللي افتخر بنسب جاهلي. وكذلك لا يدعن أقوام من أمتي أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان، إنما هم فحم من حصب، إنهم من فحم جهنم. يعني خلاص إيش تبغى؟ وعيد وأشياء كثيرة في قضية. طيب يقول الناس يعيروا واحد ويقول رجل أسود، طيب ما كان حصل؟ قال يا ابن السوداء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنك امرؤ فيك جاهلية، أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. يقول بعضهم يقول اخصي العبد، سبحان الله. شوف يقول يعني صارت خلاص يعني احتقار، ازدراء، انتقاص، إذا يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، ايش دخلوا؟ ما سوى؟ ايش الغلط اللي سواه؟ يعني يكونوا اسود هذا غلط يعني؟ وايش اللي بعدين؟ هذا الذي يحتمل بهتانا واثما مبينا في الاخير سيذهب يعني في الاخير عذابه في النار. أذهب لخطبة فتاة لا لمالها ولا لجمالها ولا لدينها وإنما لدينها، فتقول لي أبي لا يزوجك لأنك لست ذو نسب. شوف الإنسان يؤذى في حياته بأسباب كثيرة، ومنها قد يكون أحيانا لونه، أصله، قبيلة إلى آخره، بلده وكذا، يؤذى بأسباب ما له دخل بالشرع، بل هي مخالف يعني إيذاء مخالف للشرع. يصبر، يؤجر على صبر ما لا يؤجر الحسيب النسيب الشريف، لأن ذاك ما يؤذى بالنسب، هذا يؤذى. ما هو حد إعفاء اللحية؟ تركها على حالها. قال بعضهم التكثير يعني ما زاد عن القبضة، يجوز أخذ ما زاد عن القبضة، لكن مفهوم الإعفاء في اللغة أعفو، أرخو، أرجو، وفر، وكلها الترك. أنا إنسان مغترب في ألمانيا، أريد أتزوج امرأة تركية مولودة في ألمانيا، علمت إيش معنى الإسلام وكل شيء، بس مشكلة ما في أحد رضي يزوجني البنت في الحلال. يعني في الحرام ممكن يحصل كثير، والحلال ما فيه. يعني تصعيب الحلال وتسهيل الحرام، هذا من شعار القرن اللي احنا فيه الآن. تبغى حرام؟ أوه كثير. يلا أي يلا خذ تليفون، ممكن تضرب على واحدة بسرعة، تعرف عليها يطلع معها. طيب أبغى الحلال، إيه لازم يجيب شبكة ومهر وصالة ومدري إيش وكذا. الورود وحدها ب3000، الورود ب5000 ومدري إيش. يلا فيصير الزنا سهل والزواج صعب، هذه بما كسبت أيديهم، شدد وشدد الله عليهم. طيب أنا بدي أتزوج تركية في ألمانيا، علمتها معنى الإسلام وكل شيء، بالمشكلة ما في أحد يريد يزوجني البنت في الحلال. رحت المسجد قالوا لي ما نقدر، لازم نضمن حق المرأة. قلت لهم البنت أنا رايدها والبنت عايشة وحدها، والآن مش عارف إيش الحل، والبنت موافقة على أن أتزوجها وأنا أخاف الحرام. إذن يا أخي يا أخي لازم تبحث عن وليها. من هو وليها؟ لأنه في الأخير لا نكاح إلا بولي. وين الولي؟ أبوها مثلا. وينه؟ في تركيا. خلص اذهب في إجازة إليهم يا أخي، اذهب في إجازة إليهم، أخطب البنت من أبيها رسميا وتزوجها في محكمة هناك، عندهم محكمة شرعية في تركيا، وسجل عقد نكاحك. ولا أبوها يرسل وكالة إلى ألمانيا، المركز الإسلامي مثلا، مدير المركز الإسلامي يرسل له وكالة ويزوجك، يطلع لك صك أو يعني وثيقة زواج من المركز الإسلامي، بس يكون في توكيل شرعي من أبيها وليها. يروح على إمام المسجد أو مدير المركز الإسلامي يوكله، أو شخصية من المسلمين هناك يعني يوكله، فيزوجك بالوكالة وفي 2 شهود، ووثق هذا في مركز إسلامي عندكم. فائدة من الأخت من كندا، تأثير الغناء على الأعصاب. الدكتور لوتر يقول إن مفعول الغناء والموسيقى في تخدير الأعصاب أقوى من المخدرات. الدكتور ويلف أدلر أستاذ في جامعة كولومبيا يقول إن أحلى الأنغام تعكس آثارا سيئة على أعصاب الإنسان وعلى ضغط الدم، وإذا كان ذلك في الصيف كان لها أثر تخريبي أكثر. الموسيقى تتعب وتجهد أعصاب الإنسان على أثر تكهربها بها. الارتعاش الصوتي في الموسيقى يولد عرقا كثيرا خارجا، وهذا ممكن يكون دليلا على أمراض أخرى. الإدمان، ابتلاع الأقراص المخدرة، تحطيم الجسم. هنري أوكدم بجامعة لويزيانا قال إن أدنولد الدكتور في مستشفى نيويورك قام بوسط أجهزة إلكترونية خاصة بتعيين موجات المخ والأعصاب بإجراء بعض التجارب على الألوف من المرضى الذين يشكون من التعب الروحية والعصبية والصداع، وبعد ذلك اكتشف إيش؟ ثبت لديه أن من أهم عوامل ضعف الأعصاب والتعب النفسي والصداع هو الاستماع للموسيقى والغناء، خصوصا إذا كان الاستماع بتوجه وإمعان. تقول أختنا سبحان الله ما حرم الله شيئا إلا لحكمة. إي والله صحيح. نعم، لكن من يفقه، من يعقل، خذ ما خلوا شيء لحطوا فيه موسيقى. جرس موسيقى، تليفون جوال موسيقى، لعبة أطفال موسيقى، المطعم موسيقى، تلفزيون موسيقى، انترنت موسيقى، إيش تبغى؟ الأجهزة دخل في الموسيقى في كل شيء، كمبيوتر، حاسوب، مدري إيش، موسيقى. إيه؟ بعض الأحذية يلا ادعس عليها موسيقى، تفتح باب مدري إيش موسيقى، جرس باب موسيقى، سيديات أغاني، مواقع أغاني، مواقع مدري إيش على النت، آي تيون، يلا الموسيقى نازلين شغالين إنتاج، يلا معازف كلمات قنوات كله موسيقى، في أغاني في موسيقى. فالآن نشوف الآن يعني نحن قادمون على الله وعذاب القبر واليوم الآخر بالأهوال اللي فيه، يعني طوله 50,000 سنة ودنو الشمس من العباد والزحام العظيم والصراط والحوض والميزان والحساب والنقاش الحساب والتعذيب والوجوه المسودة وحصار الملائكة وشيء أشياء أهوال يوم القيامة، وهذول كاس العالم أغاني موسيقى مدري إيش ألعاب ترفيه كذا، المصير في وادي وهم يعيشون في وادي آخر. الله المستعان، نسأل الله أن يعافينا وأن يعفو عنا وأن يعيذنا من هذه الفتن والضلالات والجهالات وأن يصرف عنا عذاب النار وكل طريق يوصل إلى النار. صلى الله على نبينا محمد.